ارفعي طرق تنشيلة، ارفعي طرق تنشيلة، ارفعي طرق تنشيلة عن سديم، ارفعي طرق تنشيلة عن سديم. وين احب الليلة وين، وين احب الليلة وين، وين احب الليلة وين، وين احب وين اهيم، وين احب الليلة وين، وين وين احب الليلة وين، وين احب الليلة وين، وين احب وين اهيم. ارفعي طرق تنشيلة، ارفعي طرق تنشيلة، ارفعي طرق تنشيلة عن سديم، ارفعي طرق تنشيلة عن سديم. وعن شموس وكوكب نوهاج، عن شموس وكوكب نوهاج، واجرحيني بنصب طرف سادر وحجاج. وعن شموس وكوكب نوهاج، عن شموس وكوكب نوهاج، أو اجرحيني بنصل طرف سادر وحجاج. شققيني يا الرياح العارضية، علينا غني للهوى والهوى ما هو خطية. شققيني يا الرياح العارضية، علينا غني. وين احب الليله وين، وين احب الليله وين، وين احب الليله وين، وين احب وين اهيم، وين وين احب الليله وين، وين احب الليله وين، وين احب الليله وين، وين احب وين اهيم. ارفعي ارفعي طرق تنشيلة، ارفعي طرق تنشيلة عن سديم، ارفعي طرق تنشيلة عن سديم. وين احب الليلة وين، وين احب الليلة وين، وين احب الليلة وين، وين احب وين اهيم، وين وين احب الليلة وين، وين وين احب الليلة تنشيلة، ارفعي طرق تنشيلة، ارفعي طرق تنشيلة عن سديم، ارفعي طرق تنشيلة عن سديم. وعن شموس وكوكب نوهاج، عن شموس وكوكب نوهاج، واجرحيني بنصل طرف سادر وحجاج. عن شموس وكوكب نوهاج، عن شموس وكوكب نوهاج، اجرحيني نصل طرف سادر وحجاج. شققيني يا الرياح العارضية، إلينا غني للهوى والهوى ما هو خطية. شققيني يا الرياح العارضية، إلينا غني للهوى والهوى ما هو خطية. ألف غصن من اللباس فز لجلك وانثنى، اكسر الأوهام كاس وإن عشقتيني أنا. الناس ما أبي من الناس، الناس وما علينا لو طربنا وانتشينا. آه مرق الرياح